بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها إن شاء الله. أيها الأخوة الكرام الأحبة، إن من شريعة الإسلام أداء الأمانات والقيام بما التزمه المرء من واجبات والتزامات. ولقد صح في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وإن في طليعة الأمانات الواجب أداؤها فرائض الله التي افترضها على العباد، ففي الإخلال بها أو التهاون بها بأدائها خيانة فيما اعتمد الله العبد عليه. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما لنفسه عندما عصى ربه ولم يقم بما افترض عليه، جهولا بعاقبة تفريطه وما يلحقه من العقاب لإخلاله بما التزمه دينا واؤتمن عليه. ومن الأمانات الجوارح التي ركبها الرب جل وعلا في العبد وجعلها طيعة له تأتمر بأمره، فيجب ألا يستعملها إلا في طاعة الله، وألا يسخرها إلا فيما يكسبه رضاه. فإن استعملها في معصية الله جل وعلا وسخرها فيما يغضب الله عز وجل فقد خان الأمانة. عن هذا الموضوع العظيم استضفنا سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وهو غني عن التعريف، فجزاه الله خيرا وليتكلم عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في بيت من بيوت الله، في إخوة في الله وأخوات في الله، للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. لأن الله جل وعلا أوجب على المؤمنين أن يتناصحوا وأن يتواصوا بالحق والصبر عليه وأن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. فأسأل الله يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن وطوارق المحن، وأن ينصر دينه ويعلن كلمته، وأن يصلح جميع المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفقهم جميعا لتحكيم شريعة الله في عباد الله، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وأن يعينهم على صلب خير، وأن ينصر بهم الحق ويصلح لهم البطانة ويجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جواد كريم. أيها الإخوة في الله، عنوان المحاضرة: وجوب أداء الأمانة ورعايتها. الأمانة شأنها عظيم، وهي وهي قسمان: أمانة الله وأمانة العباد. فهي واجب عظيم ولها شأن كبير، وعلى كل مسلم أن يؤديها ويرعاها حق رعايتها، لأن الله جل وعلا أوجب ذلك على عباده في قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ثم ذكر بعضها فقال: وإذا حكمتم من الناس ألم تحكموا بالعدل، هذا من الأمانة. إن الله لعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا من الأمانة، طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأمر بالمعروف ورد ما تنازع به الناس إلى الله ورسوله، إلى الله إلى كتابه العظيم، وإلى رسوله إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء أداء الأمانة، وذلك بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، عن إخلاص لله وعن رغبة فيما عند الله وعن حذر من عقابه جل وعلا وعن عناية بأدائها كما شرع الله. هذا هو واجب الجميع من الرجال والنساء في الحضر والسفر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال، على كل واحد أن يؤدي الأمانة ويرعاها حق رعايته، كما قال سبحانه: والذين هم لأمان يصلون والذين هم لأماناتهم وأهلهم رعون، أن يرونها حتى يؤدوها كما شرع الله. وهي أمانتان: أمانة الله وأمانة العباد، والأهم أمانته سبحانه، هي الأمانة العظمى، وهي كل ما فرض الله عليه، كل ما فرض الله عليك هو أمان، وكل ما حرم الله عليك فتركه أمانة ابتغاء وجهه وطلبا لمراته. وأعظم ذلك وأهمه توحيده والإخلاص لله، هذا هو أهم الأمانات وأعظمها، توحيد الله وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، مع الإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام وبكل ما أخبر الله به ورسوله. هذه الأمانات العظمى، هذه أعظم الأمانات وأهمها، وهي أساس الأمانات وأصلها. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم عليه هذه الأمانة العظيمة، أن يؤمن بالله وحده ربا وخالقا إلها ومعبودا بالحق سبحانه وتعالى، وأن يخصه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعو إلا إياه، ولا يستغيث إلا له، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يصلي إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا ينذر إلا له، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال تعالى: وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصا له الدين. ولهذه العبادة خلق الناس، خلق الثقلان الجن والإنس، خلقوا لهذه العبادة، كما يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأمروا بها، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد ان نعرف هذه الامانه، لا بد ان نعرفها بالتفصيل. وقد بعث الله الرسل وانزل الكتب لبيان هذه الامانه والامر بها والالزام بها والحث عليها وبيان ما اعد الله لاهلها اذا ادوها، وبيان ما اعد الله لهم من العقوبه اذا ضيعوها. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا أن يعبدوا الله وجهه المقرر. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فبعث الله خاتم النبيين بهذه الأمانة وهو محمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضلهم وإمامهم، بعث الله بهذه الأمانة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بيني وسراجا منيرا. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يا أيها الناس اتق الله، فهو صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسول وأعظم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الرسل، هو خاتم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو إمامهم وأفضلهم وقدمهم، بعثه الله بهذه الأمانة يدعو الناس إلى توحيد الله وينذرهم بالشرك بالله عز وجل. وقد أقام في المدينة في مكة المكرمة 10 سنين يدعو الناس إلى هذه الأمانة العظمى قبل كل شيء إلى توحيد الله والإخلاص وترك الإشراك له، ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وأنزل في هذا سبحانه قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال كافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء يعني. فقال عنه سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فقد أقام صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة المكرمة يدعو الناس إلى توحيد الله إلى تحقيق هذه الكلمة لا إله إلا الله، وذلك بإخلاص العبادة لله وحده والإيمان بأنه معبود بالحق وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة وأن جميع ما عبد من دونه كله معبود بالباطل، كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكانت العرب وغيرها لهم آلهة يعبدونهم من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والأشخاص والملائكة والأنبياء وغير ذلك، فأرسل الله الرسل جميعا كلهم يدعون إلى توحيد الله وإبطال هذه الشركيات والنهي عنها والتحذير منها، وكلهم جميعا عليهم الصلاة والسلام أوضحوا للناس لأممهم أن الواجب عليهم إخلاص العبادة لله وحده، كما قال عن نوح عن هود عن صالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقول عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأعظم الشرك المنافي للتوحيد، أعظم المعاصي المنافي للتوحيد الشرك بالله، فتركه هو مقتضى الأمانة التي هي توحيد الله والإخلاص، فلا تحصل هذه الأمانة إلا بترك الشرك وإخلاص عباد الله وحده. فالشرك هو أعظم الذنوب وأقبحها وأشدها إثما، والتوحيد هو أعظم الواجبات وأعظم الفرائض وأهمها وأعظمها ثوابا وعاقبة حميدة. فالواجب على جميع المكلفين العناية بهذه الأمانة وأن يكون في غاية من الإخلاص لله بأقواله وأعماله بعيدا عن الشرك بالله عز وجل في أقواله وأعماله، هذا هو أصل الدين وأساس الملة. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم كما هو أصدق القائلين إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال سبحانه ولقد أوحي إليه من الذين من قبله لئن أشركت لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبين سبحانه أن هذا الذنب هو أعظم الذنوب وأنه ضد الأمانة التي هي توحيد الله والإخلاص، فلا بد من تحقيق هذه الأمانة في إخلاص عبادة لله وحده وترك الإشراك. ثم على المؤمن بعد ذلك أن يعتني بقية الأمانة من صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وبر الوالدين وصلة الرحم وأداء الحقوق التي عليه لله كلها مع الأمر المعروف مع النهي عن المنكر مع ترك الدنيا، كل هذا من الأمانة كله من الأمانة. وعليه يكون ذلك عن صدق وإخلاص لله سبحانه لا عن هوى ورياء أو تقليد لفلان وفلان أو إغراء لفلان وفلان، بل يؤدي حق الله وأمانته عن محبة الله وإخلاص الله ورغبة في ثوابه وحذر من عقابه، ويحذر محارم الله كلها طاعة لله وتعظيما له وأداء لهذه الأمانة التي فرضها الله عليه. ومن الأمانة أن تجتهد في إقام الصلاة كما شرع الله، فإنها أعظم الأمانات بعد توحيد الله والإخلاص في كفر إشراكه فيعبد الإسلام. فعلى المؤمن والمؤمنة العناية بهذه الصلاة وأن يؤديها كما شرع الله في وقتها في أركانها في واجباتها حتى يؤديها كما وجبت عليه. الرجل يؤديها في جماعة في مساجد الله، والمرأة تؤديها في وقتها في بيتها كما أمر الله، وترعاها حق الرعاية كما يرعاها الرجل حق الرعاية. والذين هم على صلواتهم يحافظون، لا الذكرى والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين إلى غير ذلك. قد أكثر الله من ذكرها في كتابه العظيم، وأثنى على أهلها كثيرا، ووعدهم الجنة والكرامة. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء العناية بهذه الأمانة في جميع الأوقات، الليل والنهار، السفر والحضر، الشدة والرخاء، الصحة والمرض، لا بد من العناية بهذه الأمانة. طمأنينة وإخلاص وحرص على إكمالها كما شرع الله، وإياك أن تشغل عنها بحظ النفس والهوى من نوم أو سهرة مع زملاء أو غير ذلك. يجب أن تؤدي هذه الأمانة مع إخوانك في مساجد الله وبيوت الله، واركعوا مع الراكعين وصلوا مع المصلين. ومن عظم شأن الجماعة أن أوجبها الله حتى في الخوف، إصرار الخوف، كما قال تعالى: وإذا كنت فيه إذا قمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذ راحتك، وإذا سجدوا فليأخذوا ورائهم، ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا فليصلوا معك، وليأخذ حذرهم ولتحذروا من الآية. وتؤدى بإخلاص وخشوع وطمأنينة، يرجو ما عند الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ويعلم أنها عبد دين وأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين. وهكذا المؤمنة تؤديها كما شرع الله، عن إيمان وإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله عز وجل. هي أمانة عظيمة، بل هي أعظم الأمانات بعد التوحيد وترك الشرك. وهكذا الزكاة التي فرضها الله أمانة، صوم رمضان أمانة، حج أمانة، بر الوالدين أمانة، صدق الحديث أمانة، صلة الرحم أمانة، أن الله معرفة منها المنكر إلى غير ذلك من فرائض الله. يجب أن تؤديها عن إخلاص وعرّبها هنا عند الله سبحانه وتعالى. وهذه جوارح من قلب ولسان وأنف وسمع وبصر، هذه جوارح أمانات، ويد ورجل كلها أمانات. يجب أن تصونها عن محارم الله، ويجب أن تستعملها لطاعة الله. أعطاك الله إياها وأنعم بها عليك لتؤدي حقه وتبتعد عما عنه، ولتشكره على نعمته العظيمة في أداء فرائضه وترك محارمه. فتستعمل سمعك فيما ينفعك، وتصونه عما يضرك، تصونه عن سماع ما حرم الله من الأغاني وآلات الملاهي والنميمة والغيبة وغير هذا مما حرم الله. تصون بصرك عما حرم الله، تصون قلبك عما حرم الله من العقائد الباطلة الخبيثة، من النفاق والغش والخيانة والحسد وغير هذا من أغراض القلب. تصون لسانك عن الكذب والغيبة والنميمة والسب وغير هذا مما حرم الله. تصون يدك وريدك عن البطش بيدك أو بريدك عن ما حرم الله. تصون هذه الجوارح، تصون هذه الأعضاء، تصون هذه الأدوات عما حرم الله، وتستعملها في طاعة ربك الذي خلقها لك وأعطاك إياها وغنى بها عليك لتشكره، وتستعملها في مراضيه وتستعين بها على حاجاتك. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما يجتهدان في أداء هذه الأعمال حقا عن إخلاص وصدق ورغبة ما عند الله. ومن الأمانة أن تبتعد عن كل ما حرم الله، أن تبتعد عن كل ما حرم الله من قول أو فعل، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، تحذر محارمه رغبة فيما عنده وطاعة له وابتغاء المرضات. لا تقلد لزيد ولا رضا لعمر ولا رياء ولا سمعة، ولكن تفعل ما تفعل من الخير وتدع ما تدع من الشر طاعة لله وعظيما له وإخلاصا له، ترجو ثوابه وتخشى عقابه. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين كله. هكذا المؤمن كل عمله لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. وبالرعاية الأمانة أن تؤديها كما شرع الله، أن تؤديها كما شرع الله بدون غلو وبدون جفاء. فالصلاة تؤديها كما شرع الله بغير زيادة ولا غلو ولا جفاء وتقصير، وهكذا الزكاة والصوم والحج والعبادة. تتحرى ما شرع الله من دون زيادة ولا تقصير، وهكذا الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين. تؤدي ذلك بأمانة بإخلاص، بتحرر للشرع، فلا تكن غاليا في أفعالك زائدا مفرطا، لا، ولا تكن جافيا مقصرا، ولا عليك بالسداد، عليك بالاستقامة، عليك بتحرر الحق في أقوالك وأعمالك، فلا غلو ولا إفراط ولا تقصير وجفاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، يعني المتكلفون الزائدون على ما شرع الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلهم في الدين. والله يقول سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. خاطب أهل الكتاب والأمر عام لنا ولهم، نهاهم فهو نهي لنا أن نغلو في الدين كما غلا أولئك. وليس لنا أن نقصر ونجهو كما جفى الآخرون، ولكن القصد يوم القصد. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا غل لا غلو ولا تقصير، لا زيادة ولا جفا، بل على الطريقة والسيرة التي رسمها الله لعباده وسار عليها رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن والمؤمنة دائما وأبدا يتحريان ما شرع الله في كل شيء، ويبتعدان عما حرم الله في كل شيء. وهكذا تؤدى الأمانة، هكذا تؤدى الأمانة، يتحري الحق وأن يؤدى كما شرع الله، وبالبعد عن الباطل وأن يحذر كما حذر الله منه. وهكذا أمانة الناس هي القسم الثاني، حقوقهم عليك أن تؤديها، تؤدي حق عباد في البيع والشراء، في التأديب، في المداينة، غير ذلك. لا تكن غاشا لإخوانك ولا خائن له في المعاملة ولا كذابا، ولكن وعاملهم كما شرع الله، وعاملهم كما شرع الله في كل شيء. هكذا المؤمن. يا أيها الذين آمنوا، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتهم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: والذين هم بأماناتهم وعهدهم وعهدهم. ويقول سبحانه: إن عرض الأمان على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان غفورا. فعليك أن ترعى الأمانة في حق الله، وتؤدي حقه كما شرع، وتبتعد عما نهى عنه كما شرع، وعليك أن تؤدي أمانات الناس كما شرع الله. فالوديعة تحفظها وتصونها، والعادية تصونها وتحفظها حتى تؤديها، والديون تجتهد في أدائها إلى مستحقيها كما أحسنوا إليك تحسن هي والناس احسنهم قضاء. وهكذا جميع الحقوق التي عليك لإخوان يجب أن تؤديها، أن تؤدي فيها الأمانة وأن تحذر الخيانة. وهذا عام في جميع المعاملات. فإذا عهدت لا تغدر، وإذا وعدت لا تخلف، لا تشبه بالمنافقين. وإذا عقدت العقد فأوفي بالعقد ولا تكن فيه، ونغازل بعقودك غير خائن. وهكذا من أداء الأمان أن تعدل في خصومك ولا تظلم خصمك، تعدل في خصومك، تضرب حقك بعدل بغير كذب ولا ظلم. وإذا كان الحق عليك تؤديه بغير ظلم ولا مماطلة، بل إن كنت هذا أديته كما أمر الله، وإن كنت عاجزا أو رحت الحقيقة وسألت الله أن يعينك على أداء الحق، وخاطبت أخاك بالكلام الطيب وما ينبغي أن يقال من الكلام حسن فعليك بالعدل والأمانة ظالما أو مظلوما. إن كنت ظالما فاتق الله وارجع عن الظلم وأدي الأمانة والحق بكل عناد، وإن كنت مظلوما فعليك بالطرق الشرعية لا يهلك كونك مظلوما عن الطرق إلى الطرق الموجهة والتماس والخيانة، ولكن أسلك الحق ظالما أو مظلوما. فالظالم يرجع ويتوب إلى الله ويطلب الحق بطريقه الشرعي، والمظلوم كذلك يطلب ظلامته وحقه بالطريق الشرعي لا بخيانة ولا بكذب ولا بغير هذا مما حرم الله. ومتى أدى المؤمن الأمانة ورعاها ودت المؤمنة الأمانة ورعتها استقام أمر الله واستقام المجتمع وصلح في دينه ودنياه. ومتى خان هذا وخان هذا وخانت هذه وخانت هذا كثر فساد المجتمع وصار خطرا عظيما بحدود العقوبات العامة ولا حول ولا قوة. ولا بد من الجهاد للنفس، لأن النفوس ميالة إلى الباطل، إن النفس لأمارة بالسوء إلى ما في الأرض. فلا بد من جهادها للنفس، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا بد من جهاد كل واحد جاهد نفسه حتى يؤدي الحق الذي عليه وحتى ينصف أخاه وحتى لا يهول بشيء. ومن جاهد فإنه جاهد نفسه، فأنت مخلوق للعمل، مخلوق لعبادة الله بطاعة الله، فعليك أن تجتهد في أداء حق الله وحق عباده كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا بد من الجهاد والصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. لا بد من الإيمان بالله ورسوله، ولا بد من العمل الصالح الذي أوجبه الله عليه ومن الإيمان، ولا بد من أداء ما فرض الله وترك ما حرم الله حقيقة للإيمان وأداء لواجب الإيمان، ومنه التواصي بالحق والتناصر فهو من واجبات الإيمان ومكملات الإيمان، وهكذا التواصي بالصبر، فهما عملان صالحان لا خلاف في الإيمان وفي العمل الصالح، ولكن الله نبه عليهما لعظم شأنهما. فلا بد من التواصي ولا بد من الصبر بالحق والتواصي. الرجل مع إخوانه وزملائه وأهل بيته، والمرأة كذلك مع أهل بيتها ومع زوجها ومع زميلاتها إلى غير ذلك. التواصي بالحق والتواصي بالصبر، ولذلك التواصي بأداء الأمانة وعدم الغش والخيانة في كل شيء. لا يمنعك حبه وقرابته منك أن تنصح له وأن تأمره بأداء الأمانة، ولا يحميك ضره على أن تغشه وتخونه، ولكن تؤدي الأمانة لصديقك وعدله، وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قول. يا أيها الذين كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فأتوها يا أيها كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلت فاعدلوا ولو كان ذا قول وبعهد الله. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المقتضى الولاية أن تؤدي الأمانة، المؤمن ولي أخيه وأخته في الله، والمؤمنة ولية أخيها في الله وأختها في الله، فلا بد من أدائها للجميع. فلا ظلم ولا غيبة ولا نميمة ولا غش ولا خيانة ولا كذب ولا تعدي على أخيه وأخته في الله، لا في مال ولا في نفس ولا في شر. ومن أداء الأمانة الأمر بالمعروف والتناصح والدعوة إلى الله حسب الطاقة، كله من أداء الأمانة حتى يسعد المجتمع وحتى يستقيم على دين الله وحتى يفوز برضاه وبالعاقبة الحميدة. والغفلة والإعراض والتساهل وسائل الشر وفساد المجتمع، والعناية بأداء الأمانة والمناصحة والتوجيه إلى الخير من أعظم الأسباب صلاح المجتمع وسعادته وسلامته من غضب الله وعقابه. وهذه الجوائز كلها أمانات هذه الجوارح كما تقدم الواجب أن تصونها عن محارم الله سمعا وبصرا ولسانا شما ويدا رجلا وجميع أعضاء يجب أن تصونها عن محارم الله ويجب أن تستعين بها في أهدى ما عزيز الله وأن تحذر ما حرم الله عليه وأن تكون عونا لأخيه في كل خير وعونا له على ترك كل شر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يؤمن أحد حتى يحب أخيه من حديث المؤمن من غيث البنيان يشد بعضه ويقول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجة والله في أرعب ما كان العبد في عون أخيه ويقول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في تواده وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يعني واحد إذا اشتكى في الأرض تداعى له سير الجسد الشهري كن فيه واحد في الأصل تعاون أخيه تواصي بالحق ويقول عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة الدين النصيحة لمن يا رسول الله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين لابد أن تنصح لله بتوحيده وطاعته واتباع شريعته والإيمان به وبرسله عليه الصلاة والسلام وتصديق كل ما أخبر الله به ورسوله ولابد الإيمان بالرسول صدق الكتاب العزيز والقرآن تصديق أنه كلام الله وأنه جاء بالحق وأن الواجب طاعته وامتثال ما فيه والحذر ما نهى عن هذا القرآن لأنه كتاب الله نهانا فيه وأمرنا فالواجب أن ننصح له امتثال أوامره وتقوى الله والإيمان بأن كلام الله حقا إنه دعوة إليه وهكذا نصح الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان بأنه رسول الله وتصديقه ما جاء به واتباع شريعته والحذر ما نهى عنه ورد ما تنزع فيه الناس إلى الله تعالى كله من نصيحة الله أن نرد ما تنزع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله هذا من نصيحة الله والعباد والكتاب والنصيحة لعامة المسلمين لدعاء لهم وأهل الغيب أن الله يوفقهم يهديهم صراطه المستقيم ويعينهم على كل خير ويصلح لهم البطانة والتعاون معهم في كل خير تعاون معهم في كل ما هو طاعة الله وتعاون معهم في كل ما نهى الله عنه والمناصحة شرعية كتابية كل هذا من نصيحة الله والتعاون معه في الخير وفي ترك الشر والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم توجيههم هذا من الأمانة على ولاة الأمور وعلى العلماء أن ينصحوا لعامة المسلمين وأن يؤدوا لهم الأمانة التوجيه والتعليم والإرشاد والإقامة في الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يستقيموا وحتى يسلكوا الطريق القويم الذي به سعادتهم وبه نجاتهم كل هذا من أعلى الله الله المسؤول جل وعلا ان وفقنا واياكم جميعا لاداء الامانه على وجه الوظيفه وان يعيننا جميعا الى الخيانه وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان يهدي صراطه المستقيم وان يوفقنا وجميع المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والاستقامة عليه وأن يصلح ولاة أمر المسلمين جميعا ويهديهم صراطهم المستقيم كما أسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا بكل ما فيه رضاه وأن يعينهم على كل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يصلح لهم البطانة وأن يجعلنا جميعا من أعوانهم على خير إنه سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما شاء جزا الله خير الجزاء سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة القيمة خير الجزاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم ويجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يوفقنا جميعا لأداء الأمانة حق القيام حق الأداء بقسميها أمانة الله وأمانة العباد إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. أما الآن فدور الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل هل يندرج الموظف الذي لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب هل يندرج تحت هذا القول قول الله عز وجل ويل للمطففين، وبما تنصحون من هذا حاله، وبما تنصحون رئيسه الذي يعلم عنه ويسكت. الموظفون داخل في ذلك، كل موظف عليه ان يؤدي الامانه التي اسند اليه، والامير يؤدي الامانه، والقاضي يؤدي الامانه، ومدير المدرسه، مدير الشرطه، مدير البلديه، رئيس البلديه، الشرطي، الجندي، كل واحد عليه ان يؤدي امانته كما شرع الله، عليه ان يؤدي الحق الذي اسند اليه، وان يخلص فيه، وان ينصح فيه، ولا يخون من ائتمنه بذلك، سواء كان موظفا للدوله او موظفا لغيرها من الرعيه. على الموظف ان يؤدي حق الله اولا الذي عليه، وان يؤدي حق الذي ائتمنه، جعل فيها الوظيفه، اي وظيفه ان كان، من تدريس او قضاء او جنديه او غير ذلك، او بيع او شراء او بناء او غير ذلك من الشؤون. كل واحد عليه ان يؤدي الامانه بما اسند اليه، وان يتقي الله ذلك، وان يؤديها على خير ما يستطيع، وينصح فيها لله ولعباده، ويحذر خيانه. نعم. وعلى مديره، على المدير والامير والوزير، اذا راى من تحت يده شيئا من الخيانه والتقصير، ان يقوم عليه، وان يوجهه الى الخير، وان ينصح له حتى يؤدي الواجب، وأن يعاقبه إذا لم ينفع به النص بما يستحق من العقوبات التي قد عينت وبينت ويعرفها حسب التعليمات التي لديه، يعاقبه بالعقوبات التي لا تخالف شرع الله عز وجل، حتى ينفذ عن خيانته وعن تقصيره. هل خائن الأمانة منافق؟ وهل يجوز العمل معه؟ الخيانة إثمان، قد تكون نفاقا إذا أظهر خلاف ما يبطل، هذا النفاق، يظهر أنه أمين وليس بأمين، يظهر أنه أدى الواجب وليس كذلك، وتكون تقصيرا وظلما وعدوانا إذا تساهل بذلك وأظهر خيانة وأظهر التقصير ولم يبالي، يكون عاصيا مجاهرا، ليس من جنس الآن المنافقين، بل عاصيا مجاهرا، فيستحق العقوبة بقدر تقصيره وإخلاله بالأمانة. يقول السائل: أدى في هذا الزمان انغماس كثير من الشباب والفتيات في الملذات والشهوات مع علم الآباء بذلك أو من له ولاية عليهم دون أن يفعل شيئا لهم، مما أدى إلى كثرة الفساد والتعريض للفساد، نسأل الله السلامة. نرجو من الله ثم منكم النصح لولاة الأمور، وجزاكم الله خيرا. الواجب على ولاة الأمور وعلى كل إنسان أن ينصح لله ولله، فعلى القائم على البيت أن يتقي الله في أهل البيت، أولاده وزوجاته وغيره، حتى يستقيم الحق، وحتى يؤدوا الأمانة، وحتى يحذروا ما حرم الله ويبتعدوا عما حرم الله. وعليه أيضا هو أن يكون أسوة قدوة لهم الخير، عليه أن يكون قدوة، فإذا رأوه لا يصلي تأسوا في عدم الصلاة، وإذا رأوه يدخن تأسوا في ذلك، وإذا رأوه حليقا تأسوا إلا من رحم الله. وهكذا عليه يؤدي الامانه بطاعه الله ورسوله، هو اولا يبدا بنفسه، عليه ان يجاهدها لله حتى يكون قدوه في الخير، وعليه ايضا ان يجتهد في اصلاح من تحت يده، وهكذا الامير، هكذا مدير اي مكان، المدرسه الشرطه واي مدير اي عمل كثيرا، وهكذا الوزير، وهكذا امين البلد، امين البلديه، امين كذا، امين كذا، كل انسان استرعى عليه شيء، فعليه ان يستقي الله لهذه الرعايه وينصح فيها ويبدا بنفسه حتى يكون قدوه في الخير. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعيه ثم لا يجد له وينصح الا لم يكن عبدا. واللفظ الاخر: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت هو غاش لرعيته الا حضر الله عليه وسلم. وكلكم راع وكلكم شرعي، حديث عهد يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم شرعي. فالأجر على الناس راعي مشروع رعية، والرجل راعي في أهل بيته مشروع رعية، والمرأة راعي في زوجها مشروع رعيته، والخادم راعي في مال خيره مشروع رعية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكلكم شرعي. كل واحد مسؤول عما شرعه الله عليه، فعلى أمن البلد وعلى بلديتها وعلى غيرهم من يسترع على شيء أن يؤدي الأمانة ويجتهد في أداء الحق ويكون قدوة صالحة، وعلى العالم والقاضي والمدرس أن يؤدي الأمانة ويوصل إليه، وهكذا كل إنسان يؤدي الأمانة ويبدأ بنفسه حتى يكون قدوة صالحة في اتباع أهل بيته وموظفيه له. فإذا رأوه سباقا أستاذ وجماعة سباقا بخير تأسوه حتى بأولاده وموظفوه، وإذا رأوه منحرفا متأخرا عن الصلاة منهمكا في المعاصي يتأسى بكثير منهم أو كلهم إلا من رحم الله. فالواجب الحذر، الواجب الحذر أن تكون قدوة في الشر، الواجب أن تحرص على أن تكون قدوة في الخير، قدوة في طاعة الله ورسوله، إمام في الخير. ولهذا كان من دعاء عباد الله الصالحين عباد الرحمن أنهم قالوا الله ولن يأتي الله شهدنا وإذا مروا كراما ولن يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين. فسألوا الله أن يهب لهم من أزواجهم وذرياتهم قرة أعين وأن يجعلهم من المتقين إماما. يكون المؤمن إماما في الخير وقدوة في الخير، هذه نعمة عظيمة، ويحصل مثل الوفوق من هداه الله عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجره. إذا كان الأمير والوزير والمدير وغيرهم كانوا قدوة في الخير صار لهم مثل أجور أتباعهم ومن تأسى بها الخير، وإذا كانوا قدوة في الشر ودعاة للشر صاروا عليه مثل أوزار من تبعهم في الشر الذي دعوا إليه واقتدى بهم من هو تبع لهم في ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. تشكو كثير من الإدارات أو الشركات من تضييع الصلوات وعدم العناية بها، وأحسن أحوالها عندما يوجد في بعضها مصلى صغير يصلي فيه المراجعون وكثير من الموظفين والإداريين، يتهاون البعض في إقامة الجماعة في أعمالهم. ألا يتعارض هذا مع أمانتهم؟ ثم نرجو التوجيه بإقامة مصليات كبيرة في كل الدوائر وتتوقف الأعمال تماما مع وقت الصلاة. هذا هو الواجب، واجب على جميع الدوائر أن توقف على وقت الصلاة ويصلي جميعا في المسجد الذي يليه، وإذا بعدت عنه مساجد جعلوا مسجدا ومصلى عنده يصلون فيه جميعا، ويكون رئيس الدائرة وموظفوها كبار هم السابقون، هم القدوة، يتقدمون على الخير حتى يحتذي بهم من دونهم، لا يتأخرون على مدير المحل رئيس المحل على موظفيه الكبار، أن يكون سابقين الخيرات وسارعين الخيرات مقتدى بهم الخير، ليكونوا في الصف الأول وسارعين إلى الصلاة لأدائها للجماعة حتى يقتدي بهم من دونه. هذا هو الواجب على الجميع، وعلى ولاة الأمور أن يلاحظوا هذا، وعلى ولاة الأمور أن يلاحظوا جميع الدوائر حتى تستقيم على أمر الله حتى يؤدوا الصلاة كما شرع الله. نعم. يقول السائل: رجل يسكن في جدة ويريد حج هذا العام ويريد إيصال أهله إلى المدينة، فهل يحرم من ميقات أهل المدينة أم من جدة؟ إذا كان سكان جدة فإن الإحرام عليه يكون من جدة ولو يهب المدينة في إيصال أهله ولحاجات أخرى في المرجع يحرم من أهله، من ميقات أهله من دون المواقيت ميقاتهم أهلهم. لما وقت من المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك دون المواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة، الذي جد من جدة والذي في المسلم والسلم والذي في الشرائع من الشرائع في أراد الحج أحضر مكان أو العمرة أحضر مكان. هل يجوز استلام أراضي خارج منى ووضع الحجاج فيها بحجة أن هناك ازدحام متوقع؟ الواجب على كل حاجة يلتبس المكان في منى وأن يجتهد ويعتني ويحرص، فإذا عجز ولم يجد جلس في أي مكان ولا حرج عليه الحمد لله، لكن يحرص على نزوهننا كما بات في النبي عليه الصلاه والسلام، فان عجز ولم يجد وجلس في خارجنا في مدرسه او في هذه المكه او في اي مكان فلا حرج عليه، فاتقوا الله ورسوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اما التساهل لا يجوز التساهل في اي مكان، لا يلتمس يجتهد يسال يحرص لعله يجوز. ما حكم تأخير قضي الجمرات إلى اليوم الثالث من أيام التشريق خوفا من الزحام والعجز عن ذلك؟ السنة المبادرة، السنة كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وأيام التشريق، السنة المبادرة لا ظن يوم العيد، ثم العجل صلى في الليل ولا حرج على الصحيح، ولا بعد غروب الشمس إلى آخر الليل، يعزل في النهار أو منعه مانع، وهكذا النساء قد يفط عليه النهار يقوم بالليل ولا يؤخرون، هذا هو السنة. ومن أخر أجزأه ذلك بالنية، أجزأه بالترتيب النية، أخر أجزأه يعني عشر أجزأه عشر ثم رتبه بالنية، جاز ذلك عند نعم من العلم، لكن تركه أولى، الذي ينبغي المحافظة على السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أيام منها أيام الرمي كلها، لكن ولو ينبغي المؤمن أن يتسهل الرخص، أن يعتني بالرمي في يوم العيد والجمرة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق أو يقصر، الحلق أفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يوم الحادي عشر في مسافه جمار انزل الصوره التي تخلي فيها الخيط ثم الوسطى ثم يوم العقبه في الاخير ان ترماها يوم العيد تقول هي الاخير، وهكذا في الثاني عشر، ثم له التعجل على الغروب ان شاء الله، وان حب تاخر ايضا في الثاني عشر رماها بعد الزوال قبل غروب الشمس، اليوم الثالث عشر الرمي كله قبل غروب الشمس يوم الثاني، لانه اخر الايام بعد الزوال الى غروب الشمس. نعم. هل يجوز الإحرام بالحج تمتعا اليوم الثاني من ذي الحجة وأداء العمرة والتحلل منها ثم التلبية بالحج وهو يلبس ملابس الإحرام أم يخلعها؟ لا لا. ويحرم مرة ثانية في الحرم ويذهب إلى منى يوم التروية قبل صلاة الظهر؟ لا لا، إذا دخل مكة يوم الثاني بلاده العمرة طاف وسعى وقصر ورحل، ثم إذا شاء أهل بالحج حالا واغتسل وتطيب ثم أهل الأفضل، ولو كان حرام أسمع عليه أهل في الحال لا تصونه يضعوها ويبتسل ثم يلبسها مرة أخرى أفضل، كما قال ابن عائشة لما أراد الإحرام ابتسل ورد إلى الله ثم كانت حائضة لم تتمكن من أداء العمرة أمرها به، فدعا مع العمرة تغتسل عن حرم الحج من غاية. المقصود أنه إذا دخل يوم الثامن أو يوم التاسع أو ليلة التاسع معتمرا متمتعا وطاف وسعى وقصر ورحل هذا أفضل، ثم يلبي بالحج وإن كان إحراماته عليه، ولكن كونه يغتسل ويطيب لحجه هذا أفضل، ثم يحرم الحج في الحال أو بعد ساعة أو بعد ساعتين يوم الثامن أو في ليلة عرفة أو في صباح عرفة كله بحج الأهوال، لكن الأفضل أن يكون إحرامه يوم الثامن فرغ من عمره يوم الثامن يبادر بإحرام الحج ثم يتوجه إلى مكة ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا هو السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوداع. يقول السائل: إن أمي امرأة كبيرة في السن ولا تستطيع السفر بالسيارة، حيث إذا ركبت السيارة صارت بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز أن أحج عنها أو أوكل من يحج عنها؟ صحيح. يقول السائل: إن أمي امرأة كبيرة ولا تستطيع السفر بالسيارة، حتى إذا ركبت السيارة تصاب بإغماء ولم تؤدي فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها أو أوكل من يحج عنها؟ إذا كان في الإمكان أن تحج الإبل تستطيع حج تستطيع الحج على الإبل فإن الناس يحجون على الإبل، إذا كان تستطيع قد اعتادت الإبل تستطيع الإبل يحمل تحج في الإبل على الإبل، أما إذا كان لا تستطيع ذلك فهي معلومة، إذا تستطيع حج على السيارات والإبل تحج عنها. جاءت الله إلى النبي قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير يا رسول الله لا تحج عنك قال: حج عنك. وجاءه رجل فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع حج الأفضال أنا أحج عنه معتمد قال: حج عنه. إذا كانت بكبر سنها لا تستطيع الحج في السيارات ولا في الإبل تحج عنها الحمد لله، أما إن كانت تستطيع فحاول أن تستطيع على السيارة أو على الإبل أو على غير الإبل الجغال أو الحمير، المقصود إذا استطاعت السير لمكة على سنة المطلوبات تحج بها على استطاعت، إذا استطعت ذلك واستطاعت ذلك، أما إذا كانت لا تستطيع لفقرها أو لعجزها من جهة بدنها فهي معلومة. يقول السائل: ما حكم حج النافلة عن الوارد الميت أو الوالدة الحية الضعيفة؟ لا معنى الحاجة الميت معنى ينفعه الله وينفعه الحاجة يزور الله وهكذا الأم الميتة كل ذلك طيب رخيم وعمله وخاله وزوجته أو عن غيره من أحبابه وأصحابه. أما الحي فيه تفصيل، الحي كان عاجزا لا يستطيع الضعف وصول الحج يحج عن ذلك ولو لا نعم، أما الذي لا يستطيع فلا يحج عن هذا الصلاة، لأن العجز إنما جاء في من لا يستطيع الحج من الضعف. يقول السائل: من أخذ عمرة في أشهر الحج ولم ينوي الحج فهل عليه دم؟ إذا أخذ عمرة في أشهر الحج ولم يحج فهل عليه دم، لكن إذا حج صار متمتعا ولو ما نوى الحج بقدر القعدة في التجارة وغيرها وأدى العمرة ونيته أن يرجع إلى أهله ثم وفقه الله وحج يكون متمتعا، ليس بشرط النية على الصحيح. من تأدى العمرة والحج في عام واحد ولو في أشهر الحج صار متمتعا على الصحيح، وإن لم ينوي ذلك عند حدوده وعليه الهدي أن يتمتع جهة واحدة أو شهر مثلا أو شهر أخر، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفة أو في أيام منها من جهة قبل عرفة أو سبعة أيام بعد. يقول السائل: أسرة لكل فرد منهم دخل معين ويأخذون الأضحية من مالهم المشترك، فهل عليهم جميعا الإنفاق عن قص الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك بما فيهم النساء؟ إذا كانوا أهل بيت واحد اشتركوا فعليهم ألا يقصوا شعر ولا ظهر، لكن مثل أخوين في بيت واحد أو ثلاثة أو أبو وأولاده واشتركوا في مال وضحوا لا يأخذوا شعر ولا ظهر يدخلهم بحجة حتى يضحوا لأنهم يضحون لأمرهم الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر الحجة وأراد أحد من ضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظهره ولا من بشرة فيه حتى يضحي. أما إن كانوا لا تابعين تابعين لأبيه أبوه هو اللي يضحي من ماله أو لأخيه أخوه قال بها البيت هو اللي يضحي من ماله، ثم ضحي هو اللي أنفق المال اللي أخذ المال سوى الضحية هو المضحي لا يأخذ شعره ولا من ظهره. أما غيره فليس المضحي بل هو مضحى عنه، والصحيح أنه لا يلزمه كف، وإن قال بعض الفقهاء يخب عن شعره لكن لا دليل على ذلك. المضحي من أخذ المال من أنفق المال في الضحية بالمال. نعم. أما الوكيل وكيل الضحايا والأوقاف والوصي ليس المضحي ولا يمتنع ولا يلزمه الامتناع من أظفار أو شعر. نعم. سؤال من قسم النساء: تقول الزوجة أو المرأة: لي زوج وهو عاقل ويؤدي الصلاة بتفاوت وهو يستخدم المحرم كالخمر، ولقد نصحته كثيرا واهتممت بأمره وأدخلته المستشفى أكثر من مرة، وقد وعدني أن لا يعود إلى هذا المحرم ولكنه يعود، وعندما أنصحه يذكر لي الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإني الآن لا أجلس معه في حجة واحدة وذلك من أجل أن يمتنع عن هذا المنكر ويعود إلى الله، فهل علي إثم في هذا؟ أرشدونا بطريقة أفضل جزاكم الله خيرا. من أحسنت في نصيحته جزاك الله خيرا، هذا هو الواجب على الزوجين أن يتناصحا ويتعاونا بالبر والتقوى، الزوج ينفع الزوجة والزوج ينفع الزوج، والواجب قبول النصيحة وهذا يتكبر هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، فالواجب قبول النصيحة الموافقة للشرع والاتباع لها والخضوع لها وعدم التكبر وعدم ردها، والواجب على زوجها أن يتقي الله وأن يتوب إليه من يصف المشكل وأن يقبل النصيحة ويحذر الفضيحة، وأنت عليك أن تستمد به في النصيحة، ولا بأس عليك أن تسمع إليه وتطعيه المعروف ويتصل بك وأن تبقى عنده أحوال، لكن عليك أن تستحينه دائما وأن تحرصي على أن يدع هذا المنكر، وإن طلبت الفسخ والطلاق فلا حرج، لأن هذه الأصل شرها عظيم ويجر إليها ويجر أولادها إليها، ولا تعذر إذا طلبت الفراغ والطلاق، لكن إذا صبرت عليه ونصحته لله وجاهدته لله فأنت على أجر عظيم وعلى خير عظيم جزاك الله خير. يقول السائل: يوجد لي جيران ولكنهم لا يصلون في المسجد جميع الأوقات، ولم أشاهدهم في المسجد منذ أن سكنت منذ سنوات، وسبق أن نصحتهم عدة مرات ولكن لا فائدة، فما هو توجيهكم في ذلك؟ الواجب نصيحتهم والاستمرار في نصيحتهم منك ومن إخوانك الجيران، تذهب إليهم أنت وإخوانك ثلاثة أربعة تنصحونهم يفيدونه الخير حتى يؤدوا صلاة الجماعة. هذا الواجب عليكم. والواحد قد يتساهل لكن ذهبت معك جماعة من إخوانك ولا سيما إمام المسجد يكون في ذلك الخير العظيم لعلهم يفتحون ويستجيبون الحق. لن أصروا ولن يبالوا فارفعوا أمرهم إلى الهيئة حتى تقوم بالواجب بإلزامهم بالحق وزجرهم عن الباطل وتأديبهم. لا يجب السكوت عنهم ويستحقون الهجر والتأديب إذا لم يقبلوا النصيحة ولم ينصحوا للحق، لأن صلاة الجماعة واجبة ومن تصالح أهل الإيمان والتخلف عنها من تصالح أهل النفاق نسأل الله. سؤال يقول صاحب السؤال: شخص عاجز من أهل تبوك ويريد أن يوكل عنه بالحج والعمرة من أهل مكة، فهل يخرج إلى الميقات عن الشخص الذي وكله وهل عليه وداع؟ الصواب والراجح أنه لا حرج في ذلك، لأنه لا يجب عليه السعي بنية حج. إذا وجد في مكة مثلا وهو حج موجود ثم طلع الحج أجزأه، لكن يجب عليه السعي في محله إذا وقت الحج هو مستطيع وجب السعي عليه حتى يؤدي الحج. لكن لو قدر أنه سافر إلى مكة للتجارة أو لغيرها ثم جاء الحج ولم يحج وجب عليه الحج من مكة يكفي، ولو أنه قطع المسافة من بلاده إلى مكة من هو الحج. لكن قدر الله أنه جاء وقت الحج وهو موجود في مكة أو في جدة أو في الطائف وجب عليه السعي ولم يلزمه الرجوع إلى بلاده، يحرم من مكان من مكة أو من جدة إلى غيره أو من الميقات ميقات الطائف. هكذا لو أنه عاجز اجتناب ما يحج عنه من مكة أو من جدة أو الطائف صح، لكن يكون يحج عنه من بلده هذا هو الذي ينبغي له فرض من الخلاف. ولأنه لو استطاع لوجب عليه السعي من بلاده ويستلم من بلاده ويذهب بنية الحج من بلاده هذا هو الأحوط وهو الذي يفرض بخلاف العلماء، لأن كلمة العلم يقول يجب عليه أن يستلم من بلاده، لأن يجب عليه السعي من بلاده إذا وجب عليه الحج وحضر وقته وجب عليه السعي، وهكذا نائبه يجب عليه السعي. فأنت أيها العاجز ينبغي أن يكون وكيلك من بلاده، لكن لو حج عنك أحد من مكة أو من غيرها أجل صح، لكن إذا أرسلته من بلادك حتى يعني الحج من بلادك كما تفرجت أنت يكون هذا أولى وأحوط وفي خروج من خلال ما أوجب ذلك. هل يسمى الحاج أن يضحي؟ الضحية عامة وهي سنة للحجاج وغيره من الرجال والنساء والبوادي، السنة عامة الضحية عامة للجميع، البوادي يضحي وفي المدن والقرى يضحي وفي المكان يضحي والحجاج كذلك. قد جاء نفسه انه ضحى يوم حجه الوداع بثلثين يعني، المقصود ان الضحيه عامه ضحى ومكه وغير الهدي من هدي التمتع، لكن عنده هدي التمتع الضحيه شيء هدي التمتع شيء اخر. يقول السائل: اذا نويت الحج مفردا مفردا او متمتعا هل يجوز لي ان اخذ من شعري او اصفاري اذا دخلت العشر؟ اذا كنت تضحي لا لا تاخذ، اما اذا كان جرب الهدي فلك ان تاخذ. إذا كنت غير مضحي لك أن تخذ من شعرك وأظفارك بعد الحل من العمرة الحياة من العمرة في عشر الأولى من الحجة، لك حل كامل، لك أن تخذ من أظفارك من شعرك تطيب وتهدي زوجتك أنت حل. أما إذا كنت تريد الضحية أديت العمرة وأنت تريد الضحية أيام العيد فلا تخذ من شعرك ولا من أظفارك شيئا غير حق الحلق من العمرة والتقديم، لا تخذ من عبدك ولا من عانتك ولا من شاربك، وأنت ناول الرحية في أشهر الحج وإن كنت قدمت العمرة والحج جميعا، إنما تحلق وتقصر من عمر وإن كنت مضحيا لا تمنع الرحية الحق والتقصير. وهكذا إذا رميت الجمرة كان حر وتحلق وإن كنت تريد الرحية تحلق لحجك تحلل من حجك، وإذا قدمت الرحية بعد الرمي يكون أفضل. نعم قال الأكثر: ونسأل الله أن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع وأن يصلح نية الجميع، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه من أحسن. انتهت مادة هذا الشريط.